الصلاة بذكر الله تطمئن القلوب. وقد سمعتم أيها الإخوة المؤمنين من المتهم الشيخ حسن عبد العال قاسم إلى ابتهال إلى الله تعالى والابتهال إلى الخالق العظيم عبودية وخضوع وخشوع. ونحن أيها الإخوة المؤمنين نلتقي معكم على الهواء من إذاعة القرآن الكريم في أمسية دينية يشيع فيها حب الله والوصول إليه والتقرب منه. نستمع فيها إلى القرآن الكريم أيها الإخوة المؤمنين، وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال نبي الإنسانية العظيم محمد صلوات الله وسلامه عليه: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وقراءة القرآن أيها الإخوة المؤمنين فن وعلم. نعيش مع القرآن الكريم مرتلا أحسن الترتيب، فلنستمع إليه بقلوب متفتحة وعقول. والقارئ الشيخ محمد محمود الطبري. الشيطان الرجيم، لو ما

وَوَفَّتْ كُلُّ نَفْسٍ

احنا شايفين اشغالنا وحالنا جايين عشان خاطر الله من حاجة. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يسبحون بحمد ربهم وتضيء انا لسه اسمع يا روح. هذا العلم اللي نازل عليه. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم. No. خلقكم الله العظيم. محمد محمود الطبلاوي.